قليل العلم بالعربية. فقال له إيه؟ قال له أنا بس بقرأ القرآن وبلاقي فيه كلام متناقض. فقال له قول فين المتناقض؟ فصيح فين المتناقض؟ قال له أنا سمعت قول الله عز وجل في الكتاب يقول لا أقسم بهذا البلد. خلاص؟ وبعد كده وجدته في غير موضع يقول وهذا البلد الأمين. هو فقال موضع أو قدامك هو لما قدامك. فقال له أجيبك ثم أقطعك أم أقطعك ثم أجيبك؟ أقطعك القطع اللي هو إيه؟ اللي هو إجابة على الشبه العامة، كل شبه اللي زي كده جاوب لك عليها الأول برد عام وبعد كده أجيبك أجاوبك إجابة خاصة، ولا جاوبك الإجابة الخاصة الأول ولا بعد وبعد كده أقطعك اللي هو القطع اللي هو الإجابة العامة؟ قال له لا أقطعني ثم أجيبني، الأول اقفل الباب ده خالص وبعد كده قول لي المسألة دي لوحدها. قال له القطع بقى، قال له إيه؟ قال له نزل القرآن بين ظهراني أقوام كانوا أحرص على تكذيب النبي صلى الله عليه وسلم منك وسكتوا عن علم وجهلت. يعني العرب اللي نزل بينهم القرآن دول شعراء وفصحاء وبتاع، وكانوا بينهم وبين النبي صلى الله عليه وسلم عداوة ومقتلة وكذا، وكانوا أعلم بالعربية منك، فلما سمعوا الكلام ده لم ينكروه خلاص، فسكتوا عن علم وجهلت. يعني نزل القرآن بين ظهريني أقوام هم أفصح منك يعني أعلم بالعربية، فسكتوا عن جهل عن علم وجهل، هم كانوا أحرص منك على تكذيب النبي صلى الله عليه وسلم ولم يتكلموا. فيبقى إيه؟ هم كانوا فاهمين اللي اتقال وانت ما فهمتش. ده إيه؟ ده القطع. أنا بقول لك الراجل اتكلم قدام 100 دكتور ولم يخطئوا أي دكتور، فأنت تيجي تقول لي ممكن تكون عدت عليهم كلهم؟ بقول لك إيه؟ لا مش ممكن تكون عدت عليهم كلهم. خلاص؟ طب قال له طب فأجبني قول لي بقى الإجابة الخاصة. قال له العرب تتكلم بالنفي يعني لا وأشبه خلاص، وتقصد إلى 20 معنى غير النفي الصريح. يعني من تعلم العربية علم أن مثلا الباء في العربية لها 22 معنى. حرف الباء، الباء اللي هو به الجر، إحنا معنى من المعاني الإلساق، ومعنى مش عارف المحاز، 22 معنى. فواحد يقول لك مش الباء دي اللي بتعمل كذا؟ لا ما بتعملش، لا ليها بتاع 21 حاجة تانية بتعملها خلاص. فتتعلم كلام العرب ثم تطعم في كلام العرب بعد كده. فقال له ليها بضع، يعني العرب بتقول حاجة 20 استخدام للنفي غير النفي الصريح، منها ضد النفي اللي هو احنا بنقوله في العامية لما يكون واحد يعني بلغ غاية التأكيد يقول لك ايه؟ وانا مش هحلف لك يا خلاص، ومش هقول لك والله، اللي هو ايه؟ لا اقسم بهذا، لا اقسم، لا اقسم معناها احد معنيها ايه؟ اي اقسم غاية القسم احيانا، فده عكس معنى النفي. فالعرب تستخدم النفي الى 20 معنى منها عكس النفي. فقال له ايه؟ الناس دي كانت فاهمة كويس بس انت اللي ايه مش مذاكر شوية، يعني ذاكر عربي وان شاء الله تتحسن شوية خلاص. احنا دايما نقول ايه، حتى حاليا في التاريخ المعاصر ميجي يقول لك ايه القرآن فيه خطأ نحوي او فيه مش عارف ايه، فاحنا دايما ايه الكلام بنقول ايه في الرد العام، يعني نقول ايه متحدث بهذا الكلام، هذا الكلام لم يقرأ ورقتين مش كتابين طبعا، ورقتين في اي حاجة متعلقة بعلوم العربية. ليه؟ لان معلوم في علوم العربية ان نصوص الاحتجاج، عارفين يعني نصوص الاحتجاج اللي احنا بنجيب منها القواعد، هي القرآن وشعر الاحتجاج، شعر الجاهلية، وفي خلاف في الاحتجاج بالسنة عشان السنة قد تروى بالمعنى. فالقائلين بعدم الاحتجاج بالسنة بيقولوا ايه ممكن تكون ده المعنى اللي قاله النبي، متأكدين ان المعنى بس ده مش النص، فاحنا خايفين يكون الرواه منهم ناس مش عرب اقحاح فقالوا المعنى صح بس مش دي العبارة، فاحنا عشان كده ما نحتجش. دي مدرسة وليها عليها ردود، لكن المقطوع بيه عند اهل العربية هو الاحتجاج بالقرآن، قراءة الصحيحة والمتواترة والشاذة، الشاذ حتى اللي هو مش قرآن بس شاذ، يعني رواه واحد عالم بالعربية من الطبقة الاولى بس هو مش قرآن بس هو عربي يحتج بيه، وهو شعر الاحتجاج. فازاي يبقى القرآن بيخالف قاعدة لما هو اصلا ايه؟ هو اصل قاعدة. يعني احنا ما نقدرش اخواننا ما نقدرش نجيب قاعدة في العربية ملهاش شاهد في القرآن أو في الشعر الجاهلي، مفيش ده. فهو أصلا إيه لما واحد بيقول كده إحنا بنعرف إيه؟ هو الأستاذ ما كملش تعليمه اللي هو يعني ولا اللي هو ده أصل الاحتجاج، فأنت أصلا مش فاهم ده جاي منين. يعني هو ما ينفعش ده، القواعد لا تعود النقد على أصل النص اللي هو بيثبت القاعدة. طيب يبقى إحنا إيه اتكلمنا على شكل الجزيرة العربية من ناحية العقائد، قلنا ان في يهود ونصارى وبعض الحنيفية وبعد كده الباقي كلهم بيعبدوا اصنام بالطريقة بتاعت الحجارة والتمر والحلب اللبن على التراب ده. التجارة مشتغلة بها الحواضر، العرب يا اما بدو يا اما حضر، الحضر دول اهل المدن زي مكة والمدينة، وده حاجة الشائع بالشائع يذكر احيانا لما الناس تذكر سنة النبي صلى الله عليه وسلم الان

يعني نهكتها الحرب، هم مع قالين لاقين ياكلوا او قطع عليهم جميع طرق التجاره خلاص. وحتى النبي صلى الله عليه وسلم لما تجاوز قضيه العرب وبدا يفكر في الروم ذهب الى اقصى تجاره الشام، فحتى يعلم جميع الناس ان ما من تجاره تمر، ده طريق عالمي للتجاره، من الشام الى اليمن او بعرض الجزيره الا وقعت في يد النبي صلى الله عليه وسلم. فاما ان يعاهدوا او يحالفوا، يا اما يكونوا احلاف، يا اما يدخلوا في دينه، يا اما يعملوا عهد حتى يمنوا على انفسهم خلاص. فعلم النبي صلى الله عليه وسلم بالتجاره، حتى الاقوام الذين اتوا بعد كده هنقول الكلام ده في الوفود، لما اتوا للنبي صلى الله عليه وسلم، او لا مش هنتعرض ليه في الشيء بالشيء يذكر، لما جاءوا لي في الوفود فقال لهم انتم منين؟ قالوا من حته معينه في اليمن. قال لهم انا انهاكم عن كذا، فنهاهم عن اوعيه معينه، منقر ومزفت وبعض الاوعيه. فالراجل قال له انت عرفت منين ده؟ انت عارف ايه المنقر؟ يعني هو بيقول للنبي انت عارف يعني ايه منقر؟ قال له عارف، انتوا بتجيبوا حته من شجره وتقوروها كده، وبتجيبوا تمر وبتنقعوه في ميه وتغلوه، ولما يغلى خالص بتاخدوه وتحطوه يسيبوه ينقع شويه في جذع الشجره ده لغايه ما بيبقى ايه، ينتقى كانه خمره، وبعد كده بتشربوه. فيقوم الرجل يقتل اخاه وابن عمه. انا بعرف كده. فقال له طب معلش انت عارف ده منين؟ دول قبائل في اليمن، فانت عارف منين؟ هو مكي حضري. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له لا، انا كان ليا تجاره زمان هناك، فانا ايه تاجرت، فعارف اهل اليمن عاداتهم ايه، وعارف لما النبي صلى الله عليه وسلم بعث سيدنا معاذ بن جبل بعثه لليمن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهو ايه وهو رايح امره بشيء وقال له انت راجع، قال له حاجه يعني، فهو رايح قال له ايه، قال له انك تخدم على قوم اهل كتاب. يعني النبي صلى الله عليه وسلم عارف هو راح لمين، قال له هتلاقيه يا نصارى يا يهود، فاذا قدمت عليهم فايه ف يعني اخبرهم بلا اله، يعني بس قول لهم يشهدوا ان لا اله الا الله محمد رسول الله، اهل الكتاب دول خلاص. فان شهدوا لا اله الا الله محمد رسول الله فايه، انتقل بقى الخطوه الثانيه، قال له ايه، فعلمهم ان عليهم 5 صلوات في اليوم والليله. طب لو خلصنا موضوع الصلاه تنتقل لايه، للي بعدها. ثم اخبره انه اذا قدم من اليمن لا يجد النبي صلى الله عليه وسلم، يعني هو ايه، اخبره انه لا يعود فيرى النبي صلى الله عليه وسلم، انه يتوفى، النبي صلى الله عليه وسلم يتوفى قبل عوده معاذ من اليمن. تمام. فالشاهد ان هو ايه، ان النبي صلى الله عليه وسلم كان عالما بعقائد الناس في اليمن، ولما ارسل للملوك عارف مسارات اللي بعت فيها الرسل، وعارف كيف يخاطب الناس، وعارف التجاره، وعارف خطوط التجاره، حتى لما قاتل الناس يعني اتعبهم وفي الحرب، لعلمه بالحرب وعلمه بالتجاره خلاص. وكذا كان اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. انا دايما اقول واحد زي معاذ بن جبل لما النبي صلى الله عليه وسلم يرسله لبلد كامله او منطقه كامله، فمعاذ ده ايه، معاذ ده يعرف يركب مواصلات لوحده عارف هياخد انهي طريق، وعارف طريق التجاره كويس، ومش درويش يعني ايه، ده هيروح يكلم ناس يعرض، يعني هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعارف عاداتهم. النبي قال له هيعملوا ايه، 1 2 3 4، بل هيحكمهم بعد كده، بل هيجبي الزكوات، بل هيكون وكانه امير النبي صلى الله عليه وسلم في اليمن. وده واحد بس خلاص. زي ما بعت سيدنا مصعب بن عمير للمدينه، سيدنا مصعب ده كان ايه، من راه كانه راى النبي صلى الله عليه وسلم. سيدنا مصعب هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبالرغم ان سيدنا مصعب كان من صفه قريش، من مرفهين قريش، يعني راجل كان لبسه لين وسري جدا في الجاهليه، في الاسلام خشن، حتى يعني ابكى الصحابه لما جه دفنوه سيدنا مصعب، كان النبي صلى الله عليه وسلم لسه في قل من المال، فيعني كانوا ايه بيغطوه بعد ما قتل في احد، فكان يعني غطوا راسه رجليه الكشف، غطوا رجليه الكشف راسه، واما هذا فقد ادم عليه. فالشاهد انه الصحابه دول يعني ايه، واحد كلهم تجار، 2 كلهم فرسان، حتى عالمين بأحوال الناس، كيف يخاطب الناس، اللغة بتاعتهم. ده النموذج ده هو اللي كان في الجاهلية، ثم أتى عليه الإسلام ليضبط البوصلة. إحنا بنتعب ليه حاليا في الوقت؟ إن إحنا بنبدأ إيه، في البداية خلق الله السماوات والأرض من الأول خالص يعني إيه الأول إحنا بنحكي القصة، يعني مش في رسل وهنكمل على الرسل، لا إحنا بنبدأ في روم، يعني عارف الكون؟ ده لي إله خلقه من الأول خالص. تعرف العضلات دي؟ بتتدرب، نعمل تدريبات، نعمل بيها ايه، تيجي نجاهد يعني ايه من الاول بقى. الستات عارفه في حاجه اسمها تربيه وحياء، شوف حاجات زي نبدا ايه العربي في الاول. لا، في حاجات كانت اصلا ايه، سيده هند بنت عتبه، سيده هند وهي بتربي سيدنا معاويه وهو صغير، لما حد شافها وشاف سيدنا معاويه كده يبان شكله فارس يعني، ولا هو صغير خالص،

على التسليم. اللي وصفوا الإسلام أنه نكاح مباح هو نكاح مباح، اللي وصفوا أنه زنا هو زنا. خلاص ليه زنا؟ عشان كده احنا دايما بنقول حديث النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ ده قانون في الدعوة، اللي هو ايه؟ دول قوم أهل الكتاب، فأول ما تبدأهم به هو ايه؟ يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. لو أنت شهدت أن لا إله إلا الله محمد رسول الله، أنزل نفسك منزلة آدم، اللي هو إيه؟ الشجر كله مباح إلا الشجرة دي. ليه دي حرام؟ حرام حرام بس. ليه؟ مش هتضر ولا هتجيب له عسر هضمي ولا ممكن لكلها هتجيله حساسية، مش هفيش كده. هو رب العزة أمره تكليفا وابتلاءا وتعبدا إن ما تعملش كده. عشان كده لما رب العزة سيدنا آدم وسيدة حواء عصوا الله عز وجل بأكل بالدخول في النهي فقط، ما قالش إن الشجرة لما كلوها تعبتهم بدنيا ففهموا دلوقتي، لا قال ايه؟ فعصى ادم ربه فغوى، بس هي معصيه معصيه. فعشان كده احنا ايه؟ تسليم للحاجات دي في السيره، واحنا ماشيين بنقول له القوم اللي هم كانوا بيعملوا كل حاجه دول قعدوا يشربوا خمره لغايه بدر، يعني اهل بدر دول قعدوا يشربوا خمره لغايه بدر. ليه؟ ما كانش حرام. بعد كده قال لهم حرام، بطلوا تماما. بعد كده قال لهم لغاية 15 سنة من البعثة كانوا بيصلوا ناحية البيت بيت المقدس. ليه؟ هو ربنا قال لهم كده. بعد كده قال لهم ايه؟ صلوا ناحية مكة. هو اللي كان بيصلي هنا الأول كان جاهلي ده، بعد كده بيصلي ناحية البيت المقدس، وبعد كده بيصلي ناحية الايه؟ البيت الحرام. عمل كده ليه هنا؟ عبادة. عمل كده هنا ايه؟ عبادة. عشان كده رب العزة حتى برضو الكلام واضح في الآية، وما نجعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول مما ينقلب على عقبيه. بس يعني ايه؟ بس ما وإلا يعني الفرائض فيها تكليف وعبادة. اعمل دي ليه؟ مفيش ليه. أنت أقريت بلا إله إلا محمد رسول الله، أيوة، بس خلاص يبقى أنت تابع لمحمد صلى الله عليه وسلم. عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم، ودي من أجل فوائد التعامل مع السيرة، إنه الإنسان يجعل النبي صلى الله عليه وسلم هو طريقه إلى الجنة، يجعل طريقه للجنة. يعني ايه؟ يعني ورا النبي صلى الله عليه وسلم خطوه بخطوه، اي حته هتوديه كده او كده لا، ورا النبي صلى الله عليه وسلم. ليه؟ يقول اهل العلم لا يقبل من العمل الا اخلصه واصوبه. اخلصه يعني خالص لوجه الله، واصوبه هو ما كان على هدي محمد صلى الله عليه وسلم، غير كده ما بيتقبلش. واحد عمل خالص لله عز وجل وليس على هدي النبي صلى الله عليه وسلم، رد يعني مردود على صاحبه، يعني بدعه. طب هو عمل على هدي النبي صلى الله عليه وسلم، بيصلي زي ما النبي قال وبيصوم، بس ليس خالصا لوجه الله عز وجل، ينقص شرط الإسلام اللي هو الإخلاص نفسه، إخلاص القلب لله عز وجل. فلا يقبل من العمل إلا أخلصه وأصوبه، الاثنين مع بعض. خلاص. ولا يدخل الناس الجنة إلا وراء النبي صلى الله عليه وسلم. حديث النبي صلى الله عليه وسلم كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قالوا ومن يأبى يا رسول الله؟ قال من أطعني دخل الجنة، ومن عصاني فقد أبى. أنا عايز أعرف أوامر النبي صلى الله عليه وسلم حتى لو أعصيه، أوامر عشان ألتزمها وناهيه. هو ده من ثمرة من ثمرات السيرة، إنه أنا أتبع النبي صلى الله عليه وسلم. عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم ليه موقفين شداد جدا جدا جدا مع الصحابة. سيدنا موقفه مع سيدنا عمر بن الخطاب، عمر بن الخطاب كان يعني تعرف على أحد من يهود من اليهود في المدينة، فترجم له بالعربية بعض أشياء من الكتب التي لدى يهود، فسيدنا عمر قرأها فتشبه الكلام اللي موجود في القرآن، لأنه لو هو جزء فعلا لم يتحرف من التوراة فهو خرج والقرآن والإنجيل من مشكاة واحد، يعني هم كلهم نزلوا منين؟ من عند الله عز وجل. خلاص. لكن احنا خلاص القرآن موجود، يبقى القرآن يكفي هذه الأمة، القرآن وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، احنا مش حاجة تانية في أمور الديانة. غير كده خارج أمور الديانة ده علم يتعلمه الناس كيف شاءوا، لكن جوه الامور الديانه. فسيدنا عمر بن الخطاب جاي والصحابه قاعدين، ومنهم سيدنا ابو بكر الصديق والنبي صلى الله عليه وسلم امامه، ويقول يا رسول الله انظر الى ما وعمال يقرا على النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم وجهه يتغير من الغضب. خلاص. وعمر لا يلتفت، يعني مش واخد باله النبي صلى الله عليه وسلم يغضب، وكان النبي صلى الله عليه وسلم لا يغضب الا للحق، يعني اذا انتهكت محارم الله عز وجل. فسيدنا ابو بكر الصديق قال له، يعني نهر عمر بن الخطاب، قال له ثكلتك الثواكل، الا ترى ما في وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ يعني انت مش شايف وش النبي بيعمل ايه؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له او متهوكون فيها ابن الخطاب، يعني انتم متشككين في اللي انا جئت به، والله لو كان موسى، يعني انت الكلام ده مش مترجمه منين؟ من واحد ترجمه لك على اساس ان انت تظن ان هذا الكلام مما انزل على قلب موسى عليه السلام، مش هو ده الكلام؟ فانا بقول لك ايه؟ قال لك او متهوكون فيها ابن الخطاب، والله لو كان موسى بين ظهرانيكم ما وسعه الا ان يتبعني. يعني انا لو كان موسى اصلا موجود، مش سيدنا موسى عليه السلام موجود، وجاء النبي صلى الله عليه وسلم، فهو تبع لمحمد صلى الله عليه وسلم.